من حيث الفروع الشافعي، ثم هو مقلقل مذبذب يأخذ من كل مذهب ما يحلو له، والآن هم متحمسون لضلالهم أشد التحمس، فهم بهذا الاعتبار خوارج، وباعتبار آخر مخالفة لأهل السنة حقا هم أيضا خوارج. ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا عقيدتنا على المنهج الصحيح الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا جميعا فيما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.